مكتئب ذو كبد حرا تبكي عليه مقلة عبرا يرفع يمناه إلى ربه يدعو فوق الكبد اليسرى يبقى إذا كلمته باهتا يبقى إذا كلمته باهتا ونفسه مما به سكرا تحسبه مستمعا ناصتا وقلبه في أمة أخرى وقلبه في أمة أخرى.